بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله تبارك وتعالى في التعليق على كتاب فتح الرحيم الملك العلام للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 78 من شرح شيخنا على متن كتاب فتح الرحيم الملك العلام للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 21 من شهر الله الحرام 38 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: أحكام البيوع والمعاملات. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وقال تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقال تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، الآية. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وقال تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، إلى قوله عليم. وقال تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. يستفاد من هذه النصوص كثير من أحكام المعاملات. ترجم المصنف رحمه الله بقوله: أحكام البيوع والمعاملات. ولا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد لنا الأحكام مستخلصا لها من كتاب الله تبارك وتعالى. والبيوع هي جمع بيع، والمقصود بذلك ما يكون بين البائع والمشتري من معاملة تسمى بالبيع، وفيها النفع لكل منهما، فالبائع ينتفع بالثمن والمشتري ينتفع بالسلعة. والمعاملات جمع معاملة، وهو ما يكون له حكم البيوع كالعقود في النكاح وفي الإيجار وغير ذلك من العقود التابعة للمعاملات. ثم أورد المصنف رحمه الله على طريقته في كل الأبواب إيراد بعض الأدلة من كتاب الله تبارك وتعالى، ثم يستخلص منها بعض الأحكام. من ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهذه قاعدة عظيمة ذكر العلماء أنها أصل في العقود، والعقود هو ما يتم إبرامه بين رجلين في مصلحة ما، يدخل في ذلك عقود البيع والشراء والإيجار، كذلك عقود النكاح وسائر العقود التي تكون بين المسلمين. وأمر الله عز وجل بالوفاء بالعقود، وذلك بأن يؤدي كل منهما الشرط الذي اشترطه على نفسه، فصاحب السلعة إذا كانت السلعة مؤجلة الثمن يسلمها في وقتها على الشرط، وصاحب الثمن يسلم الثمن في وقته إن كان مؤجلا حسب الشرط. وهذه قاعدة عظيمة في الوفاء بكل شيء، ولكن هنا نص الله عز وجل على العقود لكثرة ما يحصل من إخلاف العقود، إما لطمع دنيوي وإما لجهل من بعض الناس يصيبه الطمع فيخلف ما عقد عليه الذمة وما أبرم عليه العقود. ذكر أيضا من الأدلة قول الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. وهذه فيها فائدة: أولا أن التحليل والتحريم لله، ليس لأحد أن يحلل أو يحرم، بل إن من أطاع مخلوقا في التحليل والتحريم فقد عبده، كما قال الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال عدي بن حاتم قرأ هذه الآية وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لسنا نعبدهم، كان من النصارى، قال: أليسوا يحللون لكم ما حرم الله ويحرمون ما أباح الله فتطيعونهم؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم. فدل على أن الطاعة في التحليل والتحريم أنها عبادة، لأن التحليل والتحريم حق لله، ولا يدخل في هذا الطاعة في المعصية. فرق بين الطاعة في المعصية والطاعة في التحليل والتحريم. الطاعة في المعصية أن يأمر الرجل الرجل، أو يأمر الرجل زوجته، أو تأمر الزوجة زوجها بمعصية، كأن يأمر الرجل ابنه أن يشتري له دخانا أو خمرا والعياذ بالله، فهذا أمر بالمعصية. فإذا اعتقد المأمور تحريم المعصية وأطاع من أمره بالمعصية فهذا فسق وليس بكفر، لأن الكفر إنما هو استباحة المحرم، وهذا لم يستبح المحرم، وما أكثر ما يطيع الناس بعضهم بعضا في المحرمات، مجاملات ومداهنات، ويدعى أن هذا صديق، يحاب في الأحكام وفي بعض الأمور من أجل فلان أو فلان، فهذه محاباة في دين الله، وهذا ظلم وبغي، ولكنه لا يصل إلى حد الكفر حتى يطيع الآمر في التحليل والتحريم. فلو قال أحد الشيوخ إن الربا حلال وأطاعه في هذا وصدق ما قال واعتقد ما قال مع علمه بحكم الله فهذا كفر، لأن التحليل والتحريم حق لله ولا يدخل فيها القياس. فلا يدخل القياس يقال إنما البيع مثل الربا كما قال المشركون وقال المعاندون، يقولون البيع مثل الربا، إذا وجد التراضي بين الطرفين فما الذي يمنع؟ نقول: هذا حكم الله، هذا حكم الله، مع أن المصلحة ظاهرة في الفرق بين البيع وبين الربا. البيع مبناه على تبادل المصالح، هذا لديه قطعة أرض أو سيارة، وهذا لديه مال، فصاحب المال يريد أرضا ويريد سيارة، وهذه السيارات وهذه الأراضي في يد التاجر، والتاجر يريد الأموال، فهنا مصلحة. إذا تم البيع على الشروط الشرعية والضوابط الشرعية انتفع البائع والمشتري وحصل هذا الخير الذي ترونه الآن. ما من إنسان ينطلق في طريق أو في شارع من الشوارع يريد شيئا إلا يجد تاجر يتاجر في هذا الأمر، هذا يتاجر في البقالات، وهذا يتاجر في الأدوية، وهذا يتاجر في مواد البناء، وهذا يتاجر في كذا، فيجد كل إنسان حاجته بأيسر طريق بمقدار يسير من المال، فتحققت هذه المصلحة العظيمة للناس في تبادل المصالح. ولهذا يلاحظ حكمة الله في إباحة البيع والشراء، أنه لو تمسك كل إنسان بما في يده لحصل الفساد، كما يحصل أحيانا من التجار أن يحتكروا البضائع، وأحيانا يقوم أصحاب الأموال باحتكار الأموال، يتآمرون فيقولون لن نشتري لمدة سنة من العقار ولا من البضائع، فتبقى البضائع كاسدة ويحصل ضرر. فهذا إذا حصل من بعض الناس، فكيف لو اجتمع الناس كلهم على أن كل إنسان يحتفظ بما في يده؟ لربما أراد الإنسان أن يشتري شربة ماء بمئات الألوف من الريالات، لأنه في حاجة للماء، يدفع نصف ما يملك أو كل ما يملك ليشرب الماء ويشرب أبناءه، بينما مع التجارة وما أباح الله يشتري الماء بريال ويشرب ويتوضأ. فهذه من حكمة الله. بينما الربا ليس فيه مصلحة لأحد، الربا فيه ضرر على صاحب المال بما يدخل على نفسه من الحرام، وفيه ضرر على هذا الرجل الذي استدان بما يثقل نفسه به من الديون. وفي النهاية لو أن الربا أبيح ما فتحت المحلات التجارية، كل إنسان يبقى في بيته ويقرض الأموال وربحه كما يقولون مضمون وتتعطل المصالح، فلا يوجد أحد يعني يقوم بمزاولة التجارة، لأن لديه مال يقرض بالربا فسيفسد الناس وتكسد البضاعة، لأن الربا كما يقولون ربح مضمون رأس مال، ويقرض الناس بزيادة معروفة، هذا في الظاهر، ولكنه في الباطل محق للبركة ومحاربة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فالربا فيه ضرر على الطرفين وفيه ضرر على المجتمع، وما ساد الربا في مجتمع إلا أصيبوا بالفقر والديون وغلاء الأسعار. ولنا عبرة في بلاد الكفر التي ملكت المصانع والتقنية وهي مثقلة الآن بالديون، يعني التي لا توصف. بما؟ بسبب الربا، بسبب الربا. بينما تجد التاجر المسلم الذي تجنب الربا لا يزال ماله ينمو في خير وبركة، خصوصا إذا أدى الزكاة فهو منتفع، ويبارك الله له في ماله ويزيد له في ماله ويبارك له فيما ادخر ويأجره على ما أعطى. وأحل الله البيع وحرم الربا، أحل الله البيع وحرم الربا، ليس لنا من الأمر شيء، لا يوجد مسلم يعني يعقل بعد ذلك يستدرك على هذه الآية يقول لا الربا مباح، هذا حكم الله. أدركنا المصلحة أم لم ندركها؟ مع أن المصلحة ظاهرة. قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هنا حرم شيئا وأباح شيء، فلا يجوز أكل أموال المسلمين بالباطل. ولاحظوا هنا لم يسمي الله معاملة، لم يقل النجش، لم يقل الغش، لم يقل التدليس، لم يقل الخداع، لم يقل الكذب، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الباطل لفظ جامع لكل معاملة محرمة. ثم قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. العلماء يقولون إلا هنا استثناء منقطع، لأن التجارة ليست من أكل أموال الناس بالباطل، وهذا حقيقة الاستثناء المنقطع، وهو أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه. فالتجارة هنا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يلاحظ هنا في هذه الآية العظيمة بيان شرط عظيم في المعاملات، وهو التراضي بين البيعين، فلا تصح المعاملة إلا بتراضي الطرفين. فلو أكره رجل على بيع داره أو سيارته أو شيء من الأثاث فإن هذا محرم، لا يباح هذا البيع. وكذلك لو خدع أو لبس عليه أو دلس عليه أو غشه رجل فإن الغش خداع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا، وقال البيعان إذا بينا بورك لهما في بيعهما، فلا بد من البيان. فهنا يشترط تراضي الطرفين. وأذكر قاعدة كل من عرفها أدرك الفرق بين المحرم والمباح في المعاملات. كل معاملة مشروعة مباحة لا بد لها من ثلاثة شروط. الشرط الأول إذن الشارع وهو الله عز وجل أو ما شرع لرسوله صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني إذن أو رضا البائع، والثالث رضا المشتري. فإذا تمت هذه الشروط الثلاثة صحت المعاملة، وإذا تخلف شرط بطلت المعاملة. نذكر أمثلة. الشرط الأول إذن الشارع، قد يوجد تراضي الطرفين ولا تباح المعاملة. الربا فيه تراضي بين الطرفين، الرشوة فيها تراضي بين الطرفين، مهر البغي فيه تراضي بين الطرفين، حلوان الكاهن وهو ما يعطى الكاهن فيه تراضي بين الطرفين. كثير من المعاملات فيها تراضي. وبعض الناس يتعجب يقول أنا وافقت على الربا والتاجر وافق على أن يقرضني بفائدة. نقول لا بد من اعتبار الشرط الأول وهو إذن الشارع، هل أذن لكما في هذه المعاملة أم لا. وجد الإذن، إذن الشارع، مثل ما أذن الشارع بالبيع والشراء، ولكن الشارع قيد هذا البيع والشراء بقيود كثيرة، منها أن تكون هذه العين التي أذن الله ببيعها مما ينتفع به، فلا يجوز أن تباع بعض الأعيان المحرمة كالخنزير أو الخمر أو تعاطي السحر، كل هذه محرمة، فالله حرم هذه العين وحرم بيعها، وإذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. الضابط الثاني أن تكون هذه العين مأذون ببيعها لكن تباع بغير طريقة شرعية، مثل الذهب. الذهب يباح بيعه وشراءه، لكن متى ما بيع الذهب بثمن مؤجل لم يأذن الشارع بهذه المعاملة وإن تراضى الطرفان. سيأتي في الأصناف الربوية الستة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. كذلك مما يدخل في البيع المحرم بيع الغرر. الغرر وهو أن يكون هناك غرر. كيف غرر؟ يقول رجل لآخر بعتك أرضي التي في جدة أو في الرياض وهي بمساحة 1000 متر، قال الآخر اشتريت. هذا بيع غرر ولا بيع معلوم؟ بيع غرر، لأن هذه الأراضي تختلف في مواقعها. أين هذه الأرض؟ وهل هي على شارع عام أو فرعي؟ وهناك مواصفات كثيرة قد تخفى علي وعليكم، يعلمها أهل الخبرة بالعقار، مؤثرة في ثمن هذه الأرض. فلا بد أن توصف هذه الأرض ولا بد من رؤيتها. قد يقول مساحة 1000 متر في مكان كذا على طريق كذا، لكن هذه الأرض فيها عيب، كأن تكون فيها خصومة، أو أن يكون فيها يتوقع مشروع، وأن الدولة قررت نزع ملكية هذه الأرض. هذه مؤثرة، وهذا يسلكه بعض الناس، إذا علم وجود مشروع على هذا المكان ذهب يشتري البيوت من أصحابها ليعوض عنها بثمن زائد، وإذا علم أن التعويض يسير باع بيته على آخر. هذا كله غرر، وغش وخداع. ويدخل في البيان الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به أن يقول بعتك أرضي هذه أو هذه العمارة وقد بلغني أنه سيكون هناك مشروع وسيعوض عنه ولا أدري كم يعوض عنه. فإذا بين له واشترى برئت الذمة. فإذا البيع لا بد من إذن الشارع بالعين المبيعة، ولا بد أيضا من مراعاة الشروط التي أذن بها الشارع وجعلها شروطا للبيع، منها الغش. الغش لا يجوز، كأن يظهر ظاهر السلعة ويظهر منها الطيب ويخفي السيء كالحبوب والفواكه، وهذا ما نراه في سوق الخضار بعض الجهلة ومن يظلمون أنفسهم، يأتي بالصناديق والكراتين ويفرزها ويأخذ الأنواع الجيدة ويجعلها على حدة، ويأخذ السيء والرديء ويجعلها على حدة، ثم يجعل الرديء في الأسفل والجيد في أعلى، ثم يقوم بالبيع. ورأيت يعني رجل شيخ كبير يفعل هذا، قلت يا شيخ هذا لا يجوز، اتق الله. قال كل الناس يفعلون كذا. طيب إذا هلك الناس تهلك معهم؟ هذا خداع وغش. وكيف يستبيح هذا؟ يستوي أن يسرق أو يفعل هذا الفعل؟ فهذا من الغش والخداع. ومن ذلك ما يدخل في السلع التجارية، أن يضع عليها شعار غير شعار السلع الحقيقي، أو أن يقول صنعت في بلدي كذا وهي لم تصنع في ذلك البلد، أو أن يزور الشعار المعروف عند الناس. كل هذا يدخل في الغش. ولو صنف كتابا مجلدا ضخما ما استوعب بعض صور الغش الموجودة الآن في أسواق المسلمين للأسف. فإذن هذا ما وضعه الشارع للبيع والشراء، ثم بعد ذلك لا بد من إذن البائع، ولهذا جعل الشارع لهذا البائع شروطا. إذا كان سفيها فلا يصح بيعه، يحجر على السفيه. إذا كان صبيا صغيرا لا بد أن يجعل على هؤلاء الصغار من يقوم على رعايتهم ورعاية مصالحهم، وأن يكون عليهم وكيل شرعي. إذا كان هذا الرجل أيضا يجهل هذا الأمر لا يجوز أن يخدع. كذلك المرأة فهي ضعيفة، ولهذا دائما يذكرون في العقود أن فلان باع كذا وهو بكامل عقله وأهليته الشرعية التي تؤهله للبيع والشراء. كذلك من شروط البائع أن يملك السلعة، فلا يجوز له أن يبيع ما لا يملك. مثل تاجر الآن يشتري مخططا واسعا، وبعد سنة يعلن عن بيع فلل في هذا المخطط. هذه الفلل إلى الآن ما نفذت، يقول بعد 5 سنوات نسلمكم. هذا بيع ما لا يملك، ولا يجوز له أن يبيع هذا. ويرخص في الشيء اليسير من ذلك، مثل أن يبني هذه الفلة ويبقى فيها أشياء يسيرة كالتشطيبات الأخيرة، يأتي المشتري يقول هذه ويبقى فيها كذا وكذا، لا بأس، يرخص في الشيء اليسير. أما أن يبيع عمارة أو فلة وهو لم يقم ببنائها لا يدري هل يموت أو يؤجل لبنائها، ولا يدري هل يبنى، وقد يأتي من يمنعه من ذلك، وقد تمنعه الدولة من البناء في هذا المخطط لمصلحة، فهذا لا يجوز. فلا يجوز بيع ما لا يملك. العلماء قديما يمثلون له بمثال كبيع الطير في السماء وبيع السمك في الماء. إنسان يرى طيور يقول أبيعك هذا الطير، هل تملك هذا الطير؟ قال أبيعك هذا السمك الذي في البحر، هذا لا يملك. ولهذا بعض الفقهاء فيهم دقة، قال ولا بأس أن يبيع ما يكون في بركة في بيته، أن هذا يملكه، بركة صغيرة في بيته فيها سمك يجوز أن يبيع. لماذا؟ لأنه قادر على تسليمه. لكن من الذي يقدر أن يسلم ما في البحر من الأسماك؟ فنبه على هذا. إذن هذا هو البيع الذي أباحه الله، وهذه الشروط وهذه الصفات وهذه الأحكام كلها من صالحنا، في النهاية كلها لصالح المسلمين. ولهذا متى ما فرط بعضهم في ترك هذه الشروط سيندم. قال والله أنا أثق في فلان، ما رأيت الأرض، اشتريت على الثقة بعد ذلك خصومة، اشتريت السيارة على الثقة بعد ذلك خصومة، ما كتبنا العقد بناء على الثقة وقعت خصومة. فمتى ما تمسك المسلم بأحكام الشرع حصلت له السلامة في دينه ودنياه، ومتى ما فرط فيها يتضرر في دينه ودنياه. أيضا ذكر من الآيات قول الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وهذا دليل أن الله خلق هذه الخليقة وخلق ما في الأرض لهذا الإنسان، وهذا يدل على أن ما أباحه الله أكثر مما حرمه. انظر إلى المشروبات المباحة الآن، لا تعد ولا تحصى. المحرم ما هو؟ الخمر وما كان في معناها. انظر إلى اللباس، ما الذي أباح الله منه؟ كثير. حرم على الرجال الحرير والذهب، وأباح لهم أنواع اللباس. فما أباحه الله كثير والمحرم قليل. وما حرم شيء إلا لمصلحة أدركتها عقولنا أم خفيت علينا. أيضا ذكر قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. هذا تحريم معلل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا. وهنا لاحظوا التعبير: لا تأكلوا الربا، مع أن الذي يتعامل بالربا ليس بالضرورة أن يأكله، قد يلبس وقد يلبس أبناءه، قد يبني بيتا، قد يشتري مزرعة. لكن عبر الله بالأكل لأنه أكثر ما تطلب له الأموال، ولأن الإنسان قوامه على الطعام. وفيه إشارة أيضا أن هذا الربا المحرم الذي يتعاطاه المرابي يأكل منه ويطعم أبناءه. وهذه اللقمة هي محرمة قبل أن تصل إلى الفم، فإذا وصلت إلى الفم كانت أصعب أن يلفظها بعد أن مضغها، فإذا بلغت المعدة يصعب استخراجها إلا لصاحب عزيمة كأبي بكر الصديق. لما أكل لقمة من مال مشتبه ما عرفه، ثم أراد أن يخرجها، فلا يزال يضع إصبعه في حلقه حتى استخرجها بعد شرب كمية من الماء إلى أن لفظها. فعوتب الصديق يفعل هذا، قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عضو نبت بالحرام إلا النار أولى به. انظر إلى حال المسلمين اليوم، من الذي ينظر لهذا الحديث؟ المهم جمع الأموال. ما الذي تطعم هذا الابن؟ وما الذي تطعم هذه الزوجة؟ وما الذي ترجو من صلاح هذه الذرية إذا ربيتهم ونبتت عظامهم وأجسادهم بالحرام؟ ويشكو كثير منا من عدم صلاح الذرية، وكثير ممن جمعوا الأموال أصبحت وبالا عليهم، حجر أبناؤهم عليهم في آخر أعمارهم، ووقعت خصومات كثيرة بين أبناء الأثرياء، وهذه لا تعد ولا تحصى. لأن هذه الأموال إذا جمعت من غير حلها فهي وبال، ليس فيها بركة ولو بلغت ما بلغت. وكم من إنسان فقير يراقب الله فيما يطعم أبناءه مات وهو فقير، ولربما كان عليه دين، وإذا بهؤلاء الأبناء يجتهدون يعملون ليسدوا دين أبيهم ويغنيهم الله، ثم يتصدقون عن أبيهم ما فعله أبناء الأثرياء، رباهم على الطاعة فنفعوه بعد موته. لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فيه بيان ذلك الظلم والبغي الذي يقع في أكل الربا، أنك تأكل هذا الربا أضعافا مضاعفة. والأصل هو الإنسان أن يأخذ حقه، ولكن يأخذ حقه أضعافا مضاعفة ببغي وظلم، فهذا فيه بيان الوجه السيء في هذه المعاملة، وخاصة أن هذه الأموال أكثر، بل عامة الأموال الربوية هي أموال الفقراء المحتاجين، لأن لا يوجد غني يقترض 100,000 ب120، إنما يفعل هذا الفقراء، فهذا ابتزاز للفقراء وللأثرياء. وسألني رجل، قل إن رجل بلغت ثروته أكثر من 80 مليون، كان يتعامل بالربا، حتى إن الفقير إن لم يجد السداد يقول الناقل هذا عن ذلك التاجر، يقول يشتكي ذلك الفقير، فإن لم يجد شيئا باع ثلاجته وغسالته ويستوفي حقه، يقول وأحيانا يستوفي حقه ويزيد ويأخذ الزيادة. له عند هذا الفقير 1,000 ريال، باع الثلاجة والغسالة 2,000، أخذ 1,000 وزاد 1,000 وأخذه، والآن يسأل كيف يتخلص. والله ما عندي حل، الحل أن يتخلص من هذه الأموال كلها ويعيدها إلى أصحابه. قال ما يستطيع، قلت هذا بينه وبين الله، يقعون في هذه المحرمات ثم يسألون المشايخ كيف نتخلص. ما تستطيع تتخلص، تتخلص يوم القيامة. أما الآن ما أحصينا الفقراء وأنت ما أحصيتهم، ولا يوجد مفتي الآن يفتيك يقول لك خرج 20-30 مليون والذمة بريئة وأموال جمعت بهذه الطريقة. لكن دائما السعيد من وعظ بغيره، كل واحد منا الآن إذا لديه 10,000 في البنك فيها شبهة يستطيع يتخلص منها، لكن 100,000 والله أعز، 1,000,000 يصعب، 10 ملايين لا يوجد أحد الآن يترك. كيف إذا بلغت 100 الملايين؟ سهل من البداية أن تتخلص من الريال الحرام، كل واحد يستطيع الآن، لو كان ضعيف الإيمان ريال فيه شبهة يتركه لله، 10 ريال 100 ريال سهلة. لكن إذا جمعت هذه الأموال الطائلة 80 مليون ما يستطيع يتخلص منها، ولو أراد التخلص منها سيحجر عليه، يقولون هذا سفيه كبر سنه والآن يريد أن يبدد أموالنا. هذه مشكلة نعاني منها، تأتينا أسئلة كثيرة، يسأل يعني كيف نتخلص، ما في خلاص إلا أن تحصي من أخذت أموالهم بالباطل وتعيدها إليهم وتستسمح منهم. تستطيع؟ نعم، إذا فعلت هذا تبرأ الذمة. يقول الله عز وجل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذا صورة من صور البيع، في أن البيع يكون في غير وقت الصلاة. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، قال العلماء النداء الثاني، وقيل كل نداء حتى لو كان النداء الأول، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. اسعوا إلى ذكر الله وهي الصلاة والتسبيح والقراءة قبل الصلاة، وذروا البيع. قال العلماء كل بيع بعد النداء الثاني فهو باطل، لا قيمة له. لو اشترى رجل من آخر سلعة كبيرة ثم زاد ثمنها وقال هذه كانت بعد النداء الثاني لصلاة الجمعة واشتكى للقاضي، يقول هذا البيع فاسد، السلعة ترجع لصاحبها والمال يرجع إلى صاحبه. وكذلك البيع في المسجد، واختلف في البيع في المسجد هل هو محرم مع صحة البيع أم أن البيع فاسد. قال فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ذلكم خير لكم، هذا كلام من؟ كلام رب العالمين، إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، إذا قضيت الصلاة صلاة الجمعة فانتشروا في الأرض. هذه فيها نكتة لطيفة ذكرها العلماء، قالوا أن الأمر بعد النهي لا يدل على تشريع وإنما يدل على الإباحة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، انتشروا في الأرض هذا واجب أو مستحب؟ لا، وإنما هو إذن بعد منع، فهو رخصة، فلا يلزم للناس أن ينتشروا بعد صلاة الجمعة، لكن هنا بيان لحد المنع. إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ويدخل في هذا جميع المعاملات التي منع منها. أيضا ذكر قول الله عز وجل: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. هذه فيه صفة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. إذا نودي للصلاة تركوا البيع والشراء وأقبلوا على صلاته، وهذا مدح لهؤلاء، وهذا دليل على أن بعض الصالحين تجار لهم تجارة لا تلهيهم عن ذكر الله، بخلاف من اتجر وشغلته تجارته عن ذكر الله. يؤذن المؤذن يقول حتى نبيع هذه القطعة، ينتهي الأذان يقول ما زالت الإقامة، يقيم يقول بس بعد الإقامة بيسير، حتى تفرغ الصلاة ويخرج الناس من الصلاة هو في البيع. بعض العلماء يقول بئس الرجل لا يأتي إلا إذا نودي، يعني الآن نحن كثير منا يدخل في هذا الذنب، كثير من الناس لا يخرج الصلاة إلا إذا نودي لها. كان بعض السلف يقول بئس الرجل لا يأتي إلا إذا نودي، يعني تنتظر حتى ينادى للصلاة وتخرج. الذي ينبغي أن يخرج المسلم للصلاة قبل النداء إليها. لكن على كل حال هناك فرق بين الواجب وهو أن يدرك الصلاة من أولها، وبين الفضل الذي ينبه عليه هؤلاء. أيضا ذكر قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وهذا فيه توجيه عظيم أن الأموال والأولاد سبب للاشتغال بهم عن ذكر الله، سبب للهو، فنهى الله عز وجل عن ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ما ينفعونكم، هذه الأموال لا تنفع والأولاد لن ينفعوا، وإنما ينفعكم ذكر الله. يتبع الرجل ماله وأهله وعمله، فيرجع المال والأهل ويبقى العمل، فيحرص الإنسان على الذي يبقى معه، لا يحرص على الذي يخلف، الذي يخلف لغيره. المال مال الورثة، ما أن تخرج الروح حتى انتقل المال من هذا الميت إلى ورثته، أما عمله ما يمكن أن يورثه، عمله بين يديه سيجده أمامه. فيحرص المسلم على ما ينفعه وما يصحبه في قبره. ذكر أيضا قول الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وهذه بعض الصور المحرمة، وهي الخمر وهي معلومة، والميسر وقيل هي كل تجارة يتاجر بها وهي مجهولة العين، كما سيأتي في كلام المصنف أن الميسر في المعاملات وفي المسابقات، والأنصاب ما كانوا يفعلونه في الجاهلية ويرمون النصاب، يعني هذه الأنصبة، ويبنون عليها بعض المعاملات المحرمة. وكذلك الأزلام، يعني هي أيضا من الصور المحرمة. قال الله عز وجل: رجس من عمل الشيطان، ليس مما أباحه الله عز وجل وليس مما شرعه الله، وهذه كلها كانت موجودة في الجاهلية. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى آخر سورة، إلى آية المداينة. وهذا فيه بيان مشروعية كتابة الدين وما جاء من الأحكام في هذه الآية. أيضا ذكر قول الله عز وجل: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. أنفقوا، الإنفاق في سبيل الله وفي طاعة الله، ويدخل في هذا النفق الواجب من طيبات ما كسبتم، وهذا دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يقصد من نفقته الطيب الذي يرغب فيه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فلا يعمد إلى السيء وينفق منه، وإنما ينفق من الذي يحب، وفي الحقيقة أن الذي ينفق هو له والذي يترك لغيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الشام التي أطعموا منها، قالت إحدى أمهات المؤمنين كلها ذهبت إلا كذا وكذا منها، قال كلها بقيت إلا كذا، فالباقي هو الذي أنفق في سبيل الله، هذا هو الواقع. وهذا يأتي كثير في تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون المفلس فيكم، ينبه على معنى ومعنى، فهناك إفلاس في المال وإفلاس في الدين، ما تعدون صاحب السرعة أو صاحب القتل، قالوا كذا وكذا، قال إنما شديد السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب ليس الذي يصرع الرجال. وهنا يبين أن الذي بقي هو ما أنفق، والذي ذهب هو ما يأكله الإنسان فيذهب في أمر مباح. ثم ذكر أنه يستفاد من هذه الآيات بعض الفوائد، نعرج على بعضها. نعم. قال المصنف رحمه الله: فمنها أنها دلت على أن الأصل صحة جميع البيوع والمعاملات إلا ما استثناه الشارع وأباحت جميع أنواع التجارة، تجارة الإدارة وتجارة التربص والانتظار بالسلع فرصها ومواسمها، وتجارة الإيجارات وتجارة الديون وكل ما دخل في اسم التجارة. ومنها أن جميع العقود تنعقد بما دل عليها من قول وفعل، لأن الله أباحها ولم يحدد لها ألفاظا محدودة، فكلما عده الناس بيعا وتجارة ومعاملة انعقدت به المعاملات. ومنها وجوب الوفاء بجميع العقود والشروط في كل المعاملات إلا ما استثناه الشارع، كالعقود والشروط التي تحل حراما أو تحرم حلالا، أو ما جعل له الشارع خيار مجلس أو عيب ونحوه، أو ما اتفق المتعاقدان على استثناء خيار شرط أو غيره، أو ما كان في الأصل غير لازم كعقود الوكالات ونحوها. حسنا، ذكر بعض الأحكام من ذلك، قال منها أنها دلت على أن الأصل صحة جميع البيوع والمعاملات إلا ما استثناه الشارع. هذا الأصل، الأصل هو صحة جميع البيوع والمعاملات، كما قال العلماء الأصل في العبادات التوقيف والأصل في المعاملات الإباحة، هذه قاعدة. يعني لو جاء إنسان الآن قال ما هو الدليل على لبس هذا اللباس أو شراء هذا الأثاث أو استخدام السيارة أو استخدام الكهرباء أو استخدام الكمبيوتر أو استخدام الساعة أو استخدام الجوال، نقول أين الدليل على التحريم؟ الأصل الإباحة، هذا من رحمة الله، لا ينبغي لإنسان يقول أين الدليل على أن هذا مباح، الأصل الإباحة، أين الدليل على أن هذا محرم؟ والعبادات بعكس ذلك، الأصل فيها المنع، الأصل أن لا عبادة إلا ما شرع الله. فإذا أتى إنسان يقول هذه عبادة، نقول أين الدليل على مشروعيتها، وليس له أن يقول أين الدليل على بدعيتها. ليقيم المولد للنبي صلى الله عليه وسلم يقول أتقرب إلى الله بفعل مولد للنبي صلى الله عليه وسلم، نقول أين الدليل على مشروعية المولد، وليس له لنا له أن يقول أين الدليل على أن المولد بدعة. إذن هو المطالب بالدليل، لأن الأصل في العبادات توقيف، وإلا يأتي آخر ويقول والله طيب أن نقيم صلاة السادسة وقت الضحى، نؤذن لها ونقول صلاة الضحى واجبة من اليوم ونصلي وزيادة خير، أين الدليل على بدعية هذه الصلاة؟ نقول أين الدليل على مشروعيتها. وهكذا لا يزال الناس يستحسنون من الدين ما لم يأذن به الله. فالقاعدة أين الدليل على أن هذا مشروع، والمباحات بالعكس الأصل فيها الإباحة. فإذا جاء إنسان وقال أين الدليل على هذا الأثاث الآن موجود في بيوتنا، ما كان معروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الألبسة، نقول أين الدليل على أن هذا محرم، قال هذا اللباس من الحرير والحرير محرم؟ قلنا نعم، لكن يبقى بعد ذلك أن يحرر هذا الأمر. فكثير ما يدعي بعض الناس أن بعض الألبسة من الحرير أو بعضها من الذهب، فهذا لابد أن يحرر. إذا وجدت هذه المادة المحرمة في لباس الرجل فإنه يحرم عليه ذلك. وهكذا بقية السلع والتجارة وأنواع العقود فإنها الأصل فيها المباحة، لكن هناك مسألة تكلم فيها العلماء، وهي هل تدخل البدع في العقود؟ يعني البدع بالاتفاق أنها تدخل في العبادات، لكن هل العقود يمكن أن تدخل فيها البدع؟ بمعنى إنسان ممكن أنه يجري عقدا في بيع أرض فتدخل البدع في هذا؟ قال بعض العلماء لا تدخل البدع في هذا، لأنه مهما فعل هذا كله مباح. لكن قال بعض العلماء إذا أدخل في هذه العقود ما يتعبد لله به ظنا منه أن هذا فيه فضل تدخل البدع في هذا. مثل إنسان قال أنا لا أبيع إلا يوم الجمعة، لا أبيع إلا في يوم الجمعة بعد صلاة العصر، والتزم هذا في بيعه وشرائه، لا يبيع العقار، لا يبيع سيارة، لا يبيع إلا يوم الجمعة، هذا يوم مبارك وألتمس البركة. نقول هنا دخل في البدع، لأنه التزم يوما لم يأذن الشارع فيه بالبيع على وجه التعبد، أما إذن الشارع فيه وفي غيره هذا موجود. فهذا هو الصحيح، أن هذه العقود لا يتصور دخول البدع فيها إلا أن يدخل فيها ما ليس منها. كذلك مثل العقود، عقود النكاح، مثل ما يظن بعض الناس أن العقد إذا كان في المسجد فهو أفضل، ويحرصون على أن تكون العقود في المساجد، هذا غير صحيح، قد تدخل البدع في هذا. فعقد النكاح لا يلزم أن يكون في مسجد، يجوز في المسجد وفي غيره، لأن العقود ليست كالبيع، تصح في المسجد وتصح في غيره. يجوز الرجل أن يزوج الرجل، يقول له زوجتك ابنتي، يقول قبلت في المسجد. لكن من ظن أن العقد أفضل أو أن فيه بركة، يعني فلم يأتي الشارع بأن العقود تكون في المساجد. ذكر منها أن جميع العقود تنعقد بما دل عليه من قول أو فعل. نعم، العقود تتم بما دل عليها من قول أو فعل. القول واضح كأن يقول بعتك كذا، والفعل ما يجري به أو ما تجري به العادة في الأمور اليسيرة، مثل الآن تعود الناس الخبز في المخابز، يأخذ يعني ما هو معروف بثمن ريال أو بريالين من الخبز ويسلم الريال أو ريالين للمخبز دون أن يقل بعني هذا الخبز. قال العلماء هذا لا بأس به لأن جرت به العادة. وأما الأمور العظيمة مثل الأرض أو سلعة كبيرة، كأن يسلمه المبلغ دون أن يقول بعني أو يقول بعتك أو وافقت، فإنه لا يتم العقد بهذا. لكن هذا مما جرت به العادة، أمور يسيرة تعارف الناس عليها وأصبح من المألوف بين الناس أنه يأخذ هذه السلعة ويعرف ثمنها ويعطيهم. كذلك البقالات الآن بعض ما هو معروف الثمن، يأخذ السلعة يقول معي هذه، خذ هذا الثمن دون أن يكون بينهما إيجاب وقبول، هذا لا بأس به. وإلا فالأصل أن البيع والشراء بعقد، بعتك كذا قبلت. هناك بعض الصور فيها غرر، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في رفع الملام عن الأئمة الأعلام، واختلف العلماء فيها، مثل المنابذة والملامسة، كان يقول يرمي عليه ثوبا أو ثوبين يقول ما أصابك من الثياب فهو لك بكذا، أو يقول ما وضعت عليه يدك فهو لك، هذا فيه غرر لأنه قد يضع يده على نوع أغلى فيها غرر، وقد يلقي عليه ثوب فيصيبه آخر، هذه فيها غرر. أو الحصاة، كان يرمي بحصاة يقول ما أصبته هذه الحصاة فهو لك بثمن كذا، هذه لا شك أن فيها غرر.